ثالثة، وإن مات قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع. فيقول إذا تم الحول وكانت ناقصة بمقدار الزكاة التي أخرجت فإن هذا لا يؤثر، لأن الزكاة التي دفعت كأنها موجودة في أصل المال. قال إذا زادت عند حولان الحول فإنه عند حولان الحول يخرج زكاة مقدار الزيادة فقط. فإذا كان مثلا عنده 200 وأخرج من الغنم وأخرج عنها زكاة شاتين، فبعد أن كملت سنة ولدت أو عند تمامها السنة قبل حولان الحول بأيام ولدت واحدة فصارت 201، فإنه تجب فيها 3 شياه فيخرج الشاة واحدة التي هي الثالثة. ولا يستحب تعديل الزكاة، ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابله. قال وإن مات قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأ، يعني إنسان أخذ الزكاة المعجلة ثم توفي قبل تمام السنة فالزكاة وصلت إلى مستحقها، وحينئذ برئت ذمة الدافع والآخذ أخذها وهو يستحقها. قال لو أنه عند حولان الحول الذي كان فقيرا صار غنيا ما حكمها؟ قال صحيحة، لأنه يوم أخذها كان فقيرا والغنى حصل بعد ذلك. أما إذا دفعها إلى من يعلم أنه غني فافتقر فإنها لا تجزي، لأنها وقت الدفع دفعت له وهو غني ولا يجوز دفعها للغني، وكونه طرأ عليه الفقر بعد ذلك هذا متأخر عن وقت الدفع والاعتبار بحال تسليمها لهذا المسكين أو هذا الآخر. قال الموفق إنه التعديل. ولا يستحب تعجيل الزكاة، يعني أنه لا يستحب للإنسان أن يعجل زكاته، وهذا إذا لم يكن هناك مصلحة. أما إذا كان هناك مصلحة ظاهرة كما لو كان بالناس حاجة والأموال قليلة فإن تعجيلها يكون فيه خير وسد لحاجة المحتاجين. قال ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد فيها من قابله، يعني لو أن الساعي أخذ أكثر من مقدار الزكاة مما يجب في هذا المال فللمأخوذ منه أن يحتسبها من العام القادم ويقسمها، يعني ينقص زكاة العام القادم بمقدار هذه الزيادة التي أخذها منه الساعي. إذا كان نوى بهذا الأخذ التعجيل، وإلا فإنها تكون ظلما من الساعي وإجحافا في حقه. باب أهل الزكاة. وهم 8 أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم، من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير، لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. بعد هذا ذكر أهل الزكاة الذين تدفع لهم الزكاة، فقالهم 8 أصناف هم الذين يأخذون تدفع عليهم الزكاة الواجبة لا زكاة التطوع، وأما غيرهم فلا تدفع لهم، من مثل ما يجوز دفع الزكاة الواجبة إليهم. قال بناء المساجد، فلا يجوز أن تبنى المساجد من الزكاة، وكذلك بناء القناطر وسد البثوق وبناء الجسور وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير، فهذه يدفع لها من صدقة التطوع لا من الزكاة الواجبة، فلا يجزئ دفع الزكاة الواجبة في هذه المجالات من بناء مساجد أو دور أيتام أو لا، قد تكون دور الأيتام جائزة لأنها خاصة بالفقراء، لكن مما يستعمله الأغنياء وغيرهم كبناء المساجد وإجراء المياه وسد البثوق ورصف الطرق، فهذه مما يشترك فيها عامة الناس غنيهم وفقيرهم، فلا يجوز أن يخرج من زكاة المال الواجبة شيء لها، لأن الله تعالى حدد مصارف الزكاة بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وهذا حصر في من يستحق هذه الصدقة، فغيرهم لا يستحقها. أحدهم الفقراء وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله بدأ بهم وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، وهم من لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية أي دون نصفها. النوع الأول ممن يستحق الزكاة قال هم الفقراء. من هم الفقراء؟ قال هم أشد الناس حاجة، وهم الذين لا يجدون شيئا من المال ينفقون به على أنفسهم أو يجدون شيئا أقل من نصف الكفاية، يعني يجدون أقل من كفايتهم، أقل من نصف الكفاية، فهؤلاء هم الفقراء. فهؤلاء هم أولى من تدفع لهم الزكاة، لأن الله تعالى بدأ بهم، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فنص على الفقراء دون غيرهم. فهؤلاء هم أشد الناس وأحوج الناس وأحق الناس بالزكاة، وهؤلاء هم الذين يجدون أقل من نصف الكفاية أو لا يجدون شيئا من نفقتهم. وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع أعطي. قال وإن تفرغ إنسان قادر على التكسب لطلب العلم، تفرغ لطلب العلم لا للعبادة، لأنه لا يستطيع جمع بينهما، فإنه يعطى من الزكاة. أما إذا كان يستطيع التكسب وجمع بين طلب العلم والأخذ من الزكاة وبين طلب العلم وبين تحصيل المال، فإنه لا يعطى من الزكاة، لأن الذي يعطى من الزكاة هو من لا يستطيع أن يكفي نفسه ويعمل لأجل إعفاف نفسه. والثاني المساكين الذين يجدون أكثرها أي أكثر كفاية أو نصفها، فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة. النوع الثاني من يستحقون الزكاة هم المساكين، والمساكين هم الذين أعلى درجة من الفقراء، هم الذين يجدون النصف لكن لا يجدون تمام الكفاية، لا يجدون قدر كفايتهم وإنما يجدون بعضها النصف أو أكثر من النصف، فيعطى الفقراء والمساكين من الزكاة ما يكفيهم سنة مع من يعولونه من عوائلهم زوجاتهم وأولادهم الذين يقومون برعايتهم. ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. ومن ملك ولو من أثمان، يعني نقود أو جنيهات أو ذهب أو فضة أو ريالات أو مواشي أو زرع، ملك شيئا لا يقوم بكفايته فليس بغني. يعني لو أن إنسان ملك مثلا 10,000 لكن هذه 10,000 لا تكفيه سنة هو وأسرته، فلا يعتبر غنيا وإنما يعتبر فقيرا، لأنه ليس عنده قدر الكفاية. والثالث العاملون عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها. النوع الثاني من أهل الزكاة هم العاملون عليها. العاملون على الزكاة يعني عمال الزكاة الذين يجمعون الزكاة وهم الذين يرسلهم الإمام لأجل أن يأخذ الزكاة ممن تجب عليهم. وهذا يشمل الجابي والذي يحفظ المال والكتاب والذين يقسمون، فكل هؤلاء يسمون من عمال الزكاة. ويشترط أن يكون مسلما مكلفا يعني بالغا عاقلا أمينا كافيا يعني من أهل المعرفة، لا أن يكون إنسانا لا يحسن التصرف، وأن يكون من غير ذوي القربى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعطى؟ قال يعطى قدر أجرته منها، وهذا إذا لم يكن له مرتب، إذا لم يكن له مكافأة من بيت المال. أما إذا كان له مكافأة من بيت المال فلا يعطى من الزكاة، لكن إذا لم يكن له مكافأة فإنه يعطى أجرته على عمله من الزكاة ولو كان غنيا. لا يشترط في العامل أن يكون فقير، لأن هذا هو أجرة على عمله، فلا فرق بين الغني والفقير بالنسبة للعمال. ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفاية. ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها. قال ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها، يعني يجوز أن يكون الحمال وأن يكون الذي يرعى الغنم ممن لا يجوز له أخذ الزكاة، كما لو احتج لي سائق سيارة كافر أو راعي غنم أو إبل كافر فإنه يجوز، لكن لا يعطى من الزكاة. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا الاستقامة على ذلك وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر من المال أم لا، وما هي أصناف الطعام التي يجوز إخراجها في زكاة الفطر؟ زكاة الفطر هي تخرج من الطعام، من بر أو تمر أو شعير أو زبيب أو ذرة أو أقط أو عدس أو أرز ونحو ذلك من غالب قوت أهل البلد، هذه هي الأشياء التي تخرج منها زكاة الفطر، ولا يجوز إخراج القيمة الريالات أو غيرها من العملات، لا يجوز إخراجها في زكاة الفطر. الدقيق نعم يجوز إخراج الطحين الدقيق يجوز إخراجه، لكن يتأكد الإنسان أنه صاع كامل ما يخالف. إذا أن الإنسان كاله ثم طحنه أو طحنه ثم أخرجه لكنه احتاط لأن يطمئن أن المقدار المخرج هو صاع كامل من أصله من أصل الحب فلا بأس بهذا. يقول ما هي صفة صلاة الميت؟ صفة صلاة الميت أن الإنسان يكبر أربع تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة، يقرأ بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يعمل في التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت ولنفسه وللمؤمنين، كأن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأعذه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وإن كان صبيا فإنه يضيف اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم تسليمة واحدة على يمينه. يقول: هل من عليه قضاء رمضان فاته هل يجب عليه صيام 6 أيام التي بعد يوم العيد؟ الإنسان الذي عليه قضاء أيام من رمضان بعد أن ينتهي رمضان يبدأ بالقضاء، ولا يصوم 6 من شوال إلا بعد أن يتم رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. فالست من شوال تكون بعد تمام رمضان لأجل أن يصدق عليه أنه صام رمضان. أما أن يبدأ بصيام 6 من شوال قبل إتمام رمضان فإن هذا لا يتفق مع نص الحديث، فإن من شرط صيام 6 من شوال أن يكون الإنسان قد أكمل صيام رمضان لتحصل له فريضة فضيلة صيام الدهر كله. يقول: عندي أموال قسم منها حال عليها الحول والقسم الآخر لم يحل عليها الحول، ولكني لا أستطيع تحديد المبلغ بالذات الذي لم يدر عليه الحول، فما الحل؟ الحل أن تخرج الزكاة عن الجميع ما حال عليه الحول، يكون قد أخرجت زكاته بحولان الحول، وما الذي لم يحل عليه الحول تكون قد تعجلت في إخراج زكاته، وبهذا تكون قد أخرجت زكاة مالك كله، فقسم منه قد حال عليه الحول وقسم منه عجلت الزكاة قبل حولان الحول، وبهذا تبرأ ذمته. يقول: رجل أخرج صدقة الفطر في البلد الذي يعمل بها وقام الآن بأداء العمرة وسوف يفطر في بلدي، هل يخرج صدقة فطره مرة ثانية أم لا؟ نحن تكلمنا عن زكاة الفطر بالأمس وقلنا أن زكاة الفطر تجب بغروب آخر يوم من رمضان، وأنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط لا أكثر من هذا، فكونه أخرج زكاته وأتى بعمرة الآن هذا دليل على أنه أخرج زكاته قبل وقت، فالمال الذي أخرجه حينئذ يعتبر صدقة من الصدقات، وعليه أن يخرج زكاة الفطر لأن تلك ليست زكاة فطر. ويخرج الزكاة في المكان الذي هو فيه الذي يفطر فيه يخرجها فيه، وإن أخرجها في بلده الأصلي فلا بأس إذا كلف أولاده أو نحوهم بإخراجها عنه فلا بأس. يقول: إنه سافر من بلده ووصل إلى بلد آخر في عرض الطريق وهم يصلون الجمعة فصلى معهم الجمعة، فما حكم صلاته؟ نقول: المسافر إذا حضر الجمعة أجزأت عن الظهر، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة لكنه إذا حضرها أجزأته، فصلاتك للجمعة صحيحة، لكن لا تجمع معها العصر، الجمعة لا يجمع معها صلاة العصر. يقول: إنسان يريد أن يسافر بعد صلاة الفجر هل يجوز أن يطوف طواف الوداع بعد صلاة القيام إذا كان بعد التهجد الذي في آخر الليل فلا بأس، أما بعد القيام فالفاصل طويل. يقول جماعة أتوا من بعض البلاد ولم يأخذوا الإحرام في المكان المحدد، فما هو المكان لكي يستطيعوا الإحرام منه؟ وهؤلاء أتوا من بلاد المغرب أو الجزائر. هؤلاء الذين لم يحرموا يرجعون إلى رابغ، فإنه قرب الجحفة، والجحفة قرية من قرى رابغ الآن، فلو ذهبوا إلى الجحفة أو رابغ ويحرمون منها فهي ميقاتهم، وهذا هو الواجب عليهم أن يعودوا إلى رابغ ويحرموا منه ولا شيء عليهم، وإن أحرموا من دون ذلك فهم آثمون وعليهم دم، كل واحد منهم عليه دم. يقول ما هو فضل الاعتكاف في الحرم وما هو المقصود بحجزنا؟ الاعتكاف هو ملازمة مسجد لطاعة الله تعالى، بمعنى أن الإنسان يتفرغ للعبادة من صلاة وقراءة قرآن واستغفار ودعاء وذكر لله تعالى، هذا هو المقصود منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، بمعنى أن الإنسان يفرغ نفسه للتعبد، لا ينشغل بشيء من مشاغل الدنيا، ويكون بهذا مانعا نفسه من النساء ومن الاختلاط في البيع والشراء ومن الكلام فضول الكلام، لأجل أن يشغل وقته كله بعبادة ربه. يقول ما علامات قبول الصيام بعد انتهاء شهر رمضان؟ من علاماتها الإحساس بفراق العزيز، وشعور الإنسان برغبته في الصيام، ومن ذلك رغبته في صيام الست من شوال، وكذلك الاستمرار في صيام الأيام الفاضلة 3 أيام من كل شهر، أو صيام الاثنين والخميس، والإكثار من الطاعة والاستقامة على الحق، وبغض المعاصي وبغض المنكرات وكراهية أهل السوء، هذا من علامات قبول الطاعة. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. يقول إذا كان إنسان موظف لا يتجاوز راتبه 2000 ريال هل يعتبر تجب عليه الزكاة؟ هذا غير معتبر، المعتبر هو أنه هل حال عليها الحول وأنت لست محتاجا لها، أو أن حاجتك لها محدودة ولا تستهلكها. إذا مضى على هذا المبلغ عندك سنة فأنت يجب عليك أن تزكيه، أما إذا كنت تستهلك هذا المبلغ فإنه لا تجب عليك الزكاة. هذا يقول هل يجوز عمل عمرة من التنعيم؟ نعم يجوز الإنسان يعمل عمرة، لكن الإنسان إذا وصل إلى مكة الأولى والأفضل في حقه أن يشتغل بالعبادة بالطواف وعدم تكرار العمرة، لأن تكرار العمرة ليس بفاضل، فإذا وصل الإنسان للمكان الفاضل وهو الحرم فيبقى فيه يتعبد الله تعالى بالطواف وتلاوة القرآن، أما خروجه من مكة إلى التنعيم وتكراره للعمرة فهذا عمل ليس بفاضل، لكن لو عمله الإنسان لجاز وصح. يقول كم عدد أشواط الطواف؟ أشواط الطواف في البيت كلها لا بد أن تكون 7، سواء كان طواف حج أو عمرة أو وداع أو تطوع، كل طواف بالكعبة 7 أشواط يبدأ وينتهي من الحجر الأسود، كل طواف 7. يقول بالنسبة لبلاد السودان لم يحدد لهم ميقات، الإنسان إذا أتى من بلاد السودان من جهة الغرب نصا إلى جدة فإنه يحرم إذا وصل إلى جدة، وأما إذا أتى من جنوب جدة أو من شمالها فإنه يحرم إذا أتى من جنوب جدة إذا حاذ يلملم، وإذا أتى من شمال جدة فإنه إذا حاذ الجحفة، أما إذا أتى من الغرب نصا فإنه يحرم إذا وصل إلى جدة. يقول هل يجوز حج البدل عن المبدل عنه؟ نعم، إذا كان إنسان عاجز عن الحج أو لم يستطع الحج فكلف من يقوم بالحج عنه فإن النائب يقوم مقامه، إذا كان إنسان مثلا مريض أو امرأة لم تجد لها محرم وهي عندها مال فإنها يجوز أن تكلف من يقوم بالحج عنها، تدفع له مبلغا من المال نفقات الحج أو العمرة ليقوم بالنيابة عنه، فإن هذا جائز. هذا يقول قد ذكرتم بالأمس أنه لا تجد صلاة العيد إلا في مكان مكشوف، ونحن في قرية فيها جامع كبير وفي قسم للنساء يؤدي صلاة العيد. لما أقول إنه لا يجوز، إنما أقول السنة الأفضل أن يصلي الناس صلاة العيد في الصحراء خارج العمران، هذا هو السنة، كما كان عليه الصلاة والسلام يخرج بأصحابه إلى الصحراء لأداء صلاة العيد فيها. وأما الجواز فإنها تجوز في المساجد، لكن الأفضل أن تكون في الصحراء، هذا هو السنة. وأما بالنسبة لمكة فإن الأفضل أن تكون صلاة العيد في الحرم. يقول هل يعرف الإنسان أنه وافق ليلة القدر أم لا؟ لا يعرف، لأنها أخفيت وهي من الأمور غير الظاهرة لنا، لكنه إذا اجتهد في العشر الأواخر كلها فإنه يرجى له إن شاء الله أنه وافقها، إذا اجتهد في العبادة في العشر الأواخر كلها فإنه يرجى له خير إن شاء الله. العمرة الأولى والأفضل في حق الإنسان أن يطوف طواف الوداع، وإذا لم يطوف فليس عليه دم. يقول هل من قام ليالي العشر الأواخر يكون قد وافق ليلة القدر؟ نقول نرجو الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في العشر الأواخر، فالذي يقوم العشر كلها يرجى إن شاء الله أنه قد وافقها. يقول هل يجوز أن أعمل عمرة لوالدي الميت؟ نقول نعم يجوز أن يعمل الإنسان عمرة أو حج عن أحد من أقاربه، ويختلف هذا في النية، فإنه عند النية ينوي بهذا العمل أن يكون لفلان، يقول لبيك عن والدي أو عن والدتي أو عن قريبي أو نحو ذلك. نعم. شيخ لو خرج يعني بعد ما عمر خرج هذا الفلان يرجع نعم مع الكراهة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.